أحد ربما يقول في مجال معذرة لأن السؤال لا يوافق المقام، ولكن عذري أنه لأنه موضوع مشابه يحضر فيه تناقش الآن مشكلة في الضغط الغربية التي احتلها اليهود منذ 67، وهذه المشكلة هي هل يجوز نهب أموال اليهود وسرقتها وأخذها بأي طريق كان، ذلك بأنهم أعداؤنا والذين صرفوا أموالنا وأرضنا وصرفوا كرامتنا. أردت أن أسمع رأي سماحتكم في هذا الموضوع، هل حصل في تاريخنا الإسلامي ما يشبه هذه المشكلة؟ نعم، أن هناك من المشايخ من أفتى بجواز هذا الأمر وآخرون أفتى بعد. نعم، بينهم وبين الأرض أن يأخذوا أموالهم ويذهبوها ويسرقوها لأن حل للمسلمين الخصوم، أما لو كان اليهود لبلد أمر فيها الأمر لا يعنوا أبناء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.